أتيت الحمى بذل ضيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم محبا وجدت عبدا لكم محبا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني فيا كرام العباد جودوا فيا كرام العباد جودوا ذنوب قلبي قد أثقلوني ويا رعاة الأنام لطفا ويا رعاة الأنام لطفا فهمت وجدا دعت كؤوسي فهمت وجدا وصرت لما سقيتموني والله إني لكم محب والله إني لكم محب وعبد رب فواصلوني نسماتها وكلها أرجو تحيا وتعيش بها المهج وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وتبتهج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوما فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وتبتهج طريقهم قوم نظرا بك ينعرج يا مدعيا لطريقهم قوم نظرا بك ينعرج تهوى ليلى وتنام الليل تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا قول سبج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وتنفرج لا تعتب قلب الغافل عنك فليس على الأعمى حرج يا بدر على الهجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج يا بدر على الهجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج لا أعتب قلب الغافل عنك فليس على الأعمى حرج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وتبتهج ضمنا خيالهم كيف نبغي جمالهم عرفنا خيالهم كيف نبغي جمالهم وجهلنا رحابهم كيف نرجو وصالهم وجهلنا رحابهم كيف نرجو وصالهم يا ناس ويا عدن لو سمعنا مقالهم يا ناس ويا عدن شاءوا حلالهم ورضينا بقتلنا ليكن قد حلالهم ورضينا بقتلنا ليكن قد حلالهم فنرى النور عمهم ونرى المجد خالهم فنرى النور عمهم ونرى المجد خالهم ديننا نشر مدحهم دائما اللهم رده علينا واسع الرضا يا رب العالمين وارنا وجهه الكريم الكريم كما هو عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالرضا التام الكامل الدائم الباقي يا رب العالمين، وارزقنا الحب الكامل لسيدنا سيد المرسلين وآل بيته المكرمين ببركة من نحن في رحابهم يا رب العالمين وبركة ثواب الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.